قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى، في باب مخصوص هيتكلم فيه على الأنواع. قوله ولا غول، ولا غول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال ابو السعدات الغول واحد الغيلان، الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين، اللي هو مشهور عند العوام بايه؟ بالغول، هو مشهور بهذا الاسم. كانت العرب تزعم ان الغول في الفلاه، اي في الصحراء وفي الاراضي الفضاء، تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم، تغولهم أي تضلهم، تغولهم أي تضلهم من ذهاب العقل يعني. كما أن الله عز وجل نفى عن خمر الآخرة أنها لا غول فيها، يعني لا سكر ولا ذهاب العقل فيها، واضح؟ فالغول أصله اللي هو ذهاب الايه؟ العقل. فنفى عن خمر الآخرة ذلك الذي هو أصله موجود في خمر الايه؟ الدنيا، لا غول فيها. فأصله كده، أصل الغول، أصل تسمية الغول من الايه؟ من الغول، وهي من الإضلال أي من إذهاب العقل. كانوا يقولون، العرب كانت تقول يعني، والسبب التسمية اللي كانوا بيسموه غول ليه؟ لأن العرب بتقول إن الغول ده عبارة عن إنه شيء من الجن والشياطين يتراءى للناس في الفلاة فيغولهم، أي فيضلهم، أي يضلهم عن الطريق وتهلكهم. نعم. أي نعم، كان اعتقادهم إن فيها، وإحنا اعتقدنا إن ممكن يكون فيه، بس إيه الفرق بقى بيننا وبينهم؟ ان هم كانوا يرون ان ذلك يضر وينفع بذاته، او ان ذلك مثلا سبب شعور بالشر، او يعظمونه في انفسهم حتى انهم يخافونه بالغيب، يقول لك لحسن الغول يطلع لك. اما المؤمن يؤمن بقدر الله، ويؤمن ان كيد الشيطان كان ضعيف، وهكذا. وكانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل. يعني أبطل ولا غول مش معنى أنه ما فيش على الحقيقة جن ولا شياطين، لا، لكن ليس هذا الاعتقاد الذي كان في الغول موجود، زي ليس هذا الاعتقاد اللي موجود في السفر موجود في الإسلام على الحقيقة يعني، وإن كان في عقائد الجاهلية موجود. أنت لما تيجي تقول لا عدوى أو لا طيرة، أنتوا عارفين إن ده أسلوب إخباري بمعنى الإنشائي، أسلوب إخباري بمعنى الإيه؟ الإنشائي. يعني إيه؟ لا، أسلوب خبر يفيد الأمر. الانشاء، الاسلوب الانشائي اللي هو افعل او لا تفعل، يعني انشئ العمل. اما الاخبار هو ما كان من سواء وقوعه او حدوثه او عدم حدوثه او ما شابه، هذه معنى الخبر والانشاء، ده باختصار شديد يعني. فلما اجي اقول مثلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين كما جاء في القران، ده اسلوب ايه؟ ده خبري، بس في معنى الانشاء، ده اسمه خبري في معنى. يعني ايه خبري في معنى الانشاء؟ يعني اسمه اسلوب خبري فيه معنى الامر، يعني يا والدات ارضعن اولادكن حولين كاملين. نعم، الله يفتح عليك. اه برضو مثال كبير اختلفوا فيه طبعا مفسرين، بس على الصحيح ان هو انشاء، على الصحيح ان هو ايه؟ انشاء. يعني امنوا من دخل المسجد، مش شرط ان ايه ومن دخله كان امنا، انه لازم ممكن يفزع. لو كان اخباري يبقى لا يصح ان يفزع فيه احد، لكن ممكن يفزع بسبب مخالفه الناس لامر الله. فمنه لا طيره، لا طيره ده اسلوب خبري في معنى الايه؟ يعني لا تتطيروا، هو كده، هو ده اللي بيسموه كده في معنى الانشاء. لا تتطيروا، لا تظنوا في العدوى، لا تعتقدوا في العدوى. مش لا عدوى يعني ملهاش وجود، لا تم الجاهلين بيعتقدوه. لو قلنا لا طيرة بمعنى لا وقوع لها، طب ما هو الكفر بيعتقدوا أو المشركين أو بعض المسلمين الذين قل إيمانهم يقعوا في مثل هذا الشرك، إنه ذا تشاء. يبقى لو كانت بمعنى لا طيرة يعني لا وقوع لها، يبقى الواقع هيكذب الخبر. فاحنا بنقول لا، ده اسمه ايه؟ اسلوب خبر في معنى. ايه بقى معناه؟ معناه لا تتطيروا، لا تعتقدوا في العدوى، لا تعتقدوا في صفر، لا تعتقدوا في الغول ما كان يعتقدوه اهل الجاهليه. واضح؟ يبقى احنا لما نقول لا عدوى ولا هامه ولا صفر ولا نوء ولا غول، يبقى ده معناه ايه؟ لا تعتقدوا في هذا ولا تركنوا الى هذا ولا ينبغي ان يكون فيكم من هذه المعتقدات شيء. يبقى ده اسمه اسلوب خبري في معنى الانشاء. فنفس القضيه، فهم كان عندهم هذا المعتقد ان هذا الغول يتراءى للناس ويضلهم ويهلكهم. اوعى تطلع في الفلال احسن يحصل لك كيت وكيت وكيت وكيت. طبعا لو انت صدقت هذا يبقى انت صرت على معتقد الجاهليه، لانك ترى انه يمكن يحدث وينفع ويضر بذاته، وينفع يضر بايه؟ ذاته. لكن انت ممكن يصدك هذا عن مصالح وممكن يصدك عن بر، عمال تعمل ايه؟ تقول والله ان هذا لم يضرني الا بقدر الله عز وجل، والله عز وجل علمني كيف اتقي هذه الامور، لان الامور تجري في كونه بايه؟ بقدره. فاذا ما نزلت بارض احسست فيها شر، اقول نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مش من باب لا غول، لا غول بمعنى ان مفيش غول، لا، في غول يعني في جن وشياطين وممكن تتراءى للناس وان الناس تتشكل، والكلام ده تكلمنا عنه بالتفصيل في مبحث الجن. لكن ايه؟ ده مش معناه ان انت ترى انها تنفع او تضر او تهلع منها او تخشاها بالغيب، لا. واضح؟ نعم. وقت طلوع الشمس ما عرفش فيها شيء، لكن وقت غروبها ده في حديث في البخاري. ده حديث صحيح في البخاري في وقت الغروب. احفظوا أولادكم عند الغروب وسدوا منافذكم أو نوافذكم، فإن الشياطين تنتشر في ذلك الوقت. طبعا، ولكن اخذ بالاسباب طبعا، زي ما احنا بنقول اهو بقى، فروا من المجزوم فرارك من الاسد. اذا مع حديث عبد الرحمن بن عوف اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهر الطاعون في ارض فلا تقدموا، واذا ظهر بارض انتم فيها فلا تخرجوا منها. طيب، بدا اخذ بالاسباب، بالرغم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا عدوى. لا ايه؟ لا عدوى. وفرق بين هذا وإيه وذاك. فإن قيل ما معنى النفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، رواه أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. لكن إذا قلنا معنى النفي هنفهم بقى، نقول إن معنى النفي إيه؟ إن ده أسلوب خبري في معنى الإنشاء. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعه الله عن عباده، أو يقال المنفي ليس وجود الغول. المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. المنفي ليس وجود الغول، ولكنه هو إيه؟ ما يظنه العرب أو ما يظنه أهل الجاهلية من تصرفه بنفسه، إنه يستطيع أن إيه ينفع أو يضر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، وده كلام برضو كويس. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن. ولكن السعالي سحرة الجن ده ضعيف، لكن لا غول ده جزء صحيح من حديث صحيح في مسلم. لا غول هذا جزء من حديث ده، مش رحمه حديث صحيح. أي ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخيل، ومنه الحديث إذا تغوات الغلام فبدلوا الأذن، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو لم يرد بنفيها عدمها، لم يرد بنفيها عدمها. واضح؟ يعني لما نقول لا غول يبقى ده مش معناه أنه ما فيش حاجة اسمها غول، لا، دي معناها أنها لا تضر بنفسها ولا تأثير لها بنفسها، وأنها إذا أصابت فكله بقدر الله عز وجل، فلا ينبغي أن ترك أن تظن في هذا أو أن تهلع من هذا أو ولكن ترك إلى من؟ إلى الله عز وجل، وتستعين بالله عز وجل. شأن شائر الغول ده يعني شأن إيه؟ سائر الشر في الأرض، شأن سائر الميكروبات والأمراض والآفات التي يمكن أن تضر. ماذا تصنع معها لما بتحس إن في شر معين؟ بتستعين بالله عز وجل وبتسأل الله العافية وهكذا. واضح؟ ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. طبعا الحديث ده له شاهد، يعني الحديث ده من حيث القصة نفسها أو من حيث تشكل الجن ده له حقيقة، اللي هو حديث أبي هريرة المشهور، اللي هو حديث الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله عليها وجاءه كان يأخذ منها، ولما مسكه قال له دعني فإن لي عيال إلى آخر الحديث كما تعرفون، اللي هو صدقك وهو كذو. لكن الحديث ده نفسه ضعيف، أو لعله حسن بشواهده، حسن بإيه؟ بشواهده، اللي هو حديث أبي أيوب هذا. يبقى ده كله فيه ما يتعلق بعبارة ولا غول، مش غول بضم الغين، ولا غول، ويبقى فيهم بقى المعنى إيه؟ أنه لا ينبغي أن يتطير بها أو ينبغي أن يخشى منها بالغيب، أو لا ينبغي أن تعظم حتى تخشى بنفسها أو يظن أنها إيه؟ تتصرف بنفسها، بل ينبغي أن يكون المعروف أنه لا غول، ليس نفي الغول بذاتها أو نفي وجودها، إنما هو نفي إيه؟ نفي تصرفها أو تأثيرها، وأنها يمكن أن تضر بنفسها أو بذاتها، بل إنها بإذن الله لن تضر مع ذكر الله عز وجل. واضح؟ ولهم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفاء؟ قال الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفاء. قال وما الفاء؟ قال الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفاء، قال أبو السعدات الفاء مهموز، مهموز يعني فيها همزة، الفاء مش الفال، يعني الألف عليها همزة، فيما يسر ويسوء، يعني الفأل يكون فيما يسر وإيه ويسوء، يعني كأنه يشبه الطيرة فيما يسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، الفأل يكون فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. طبعا أنتوا فهمتوا الطيرة إيه هي؟ ها؟ اللي هو التشاؤم. يعني إيه التشاؤم؟ إن الإنسان يرى أمر معين فيقع في نفسه منه فيصده أو يرده ذلك الأمر عن فعل ما. واحد كان هيتزوج مثلا، واحد كان هيسافر مثلا، واحد كان هيشارك واحد مثلا، واحد كان هيعمل عمل، هيسكن في دار مثلا، وهكذا، كان هيشتري شيء معين وبعدين عزف عنه بسبب أنه رأى شيء، سمع شيء، فيقول إيه؟ أنا تشاءمت منه فرضيت شغله، تشاءمت من الشقة ما رضيتش اسكن فيها، تشاءمت من الاخت ما رضيتش اتجوزها، تشاءمت من اهلها ما رضيتش، وهكذا تشاءم وهكذا. يبقى يوقع شيء معين يقع في نفسه. اصل تسميته الطيارة ان هم كانوا بيصدروا الطير او ينظروا، فاذا كانت اذا صارت الى الميامن تيامنوا بها، واذا طارت الى المياسر ايه تشاءموا منه، مش كده؟ اللي هي السانحة والايه والبارح. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، ربما أيضا من باب أنها إيه؟ قلنا أن شيء معين يؤثر في الإنسان، يظن أنه إعلام عن أمر غيبي، يرى أنه إعلام عن أمر إيه؟ غيبي، يقول لا كده أنا الموضوع ده حاسس كده أنه هتعقد فيه، مسألة أنه يتعقد فيه أو مسألة أنه ييسر له، هذا أمر إيه؟ غيبي لا يعلمه إلا الله. فكون ان هو يترجم هذا الحدث الى امر غيبي سيء او امر غيبي صار. واضح؟ افهم الكلام ده ليه عشان بس نفرق بين الطيره والفأل، عشان ما تقولش طيب ما هو يبقى على كده الفأل برضو زي الطيره بس ده في الايه، في الحق كده. لا افهم الفرق كويس. يقال تفاءلت بكذا وتفاولت بكذا على التحقيق والقلب. على التحقيق تفاءلت اصلها ايه؟ همزه. وعلى القلب اللي هو الهمزه تقلب واو تبقى ايه؟ تفاولت من باب التخفيف. مفهوم؟ فتبقى قلبت الهمزه ايه؟ واو، تفاولت بدل تفاءلت تبقى تفاولت. وقد اولى الناس بترك الهمز تحقيقا، يعني كتير منهم معذره تخفيفا مش تحقيقا. واضح؟ قد اولى الناس بترك الهمز ايه؟ تخفيفا، يعني كتير منهم يقولك ايه؟ تفاولت، تفاول، وهكذا. او الفال، يقولك الفال، فال الحسن، بدل الفأل الحسن يقول ايه؟ الفال الحسن. فاولى الناس في كلامهم طبعا اهل اللغه يعني بالايه؟ بالقلب او بالتخفيف. بالقلب تخفيف اللي هو قلبها واو. وانما احب الفأل، وانما صلى الله عليه وسلم احب الفأل لان الناس اذا املوا فائده الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف او قوي فهم على خير. وانما احب الفأل لان الناس، شو بقى ده كانه ايه؟ كانه ده بيان لمعنى الفأل. لان الناس اذا املوا فائده الله، اي الفائده التي تاتي من عند الله سبحانه وتعالى اللي هو يرجونها يعني، ورجوا عائدته وعند كل سبب ضعيف او قوي فهم على خير. بمعنى ايه؟ انت تكون مريدا لامر ما، مريدا لامر ما، او يحزبك امر ما. انت مثلا تريد ان تنجح في اختبار، تريد ان يقضى لك امر من امور الدنيا، تريد ان ترزق بولد، تريد ان تعافى من مرض، الى غير هذا. كل دي ايه؟ امور يرجوها العبد وليس فيها شيء. كلنا كل واحد مني مرادات معينة، كل واحد، حتى ولو كان يريد ان يطعم، حتى ولو كان يريد ان يأتي بلباس جديد، بثوب جديد يعني، كل هذا مما يريد الله. فهو اذا كان العبد ممن يؤمن فيما عند الله من الفوائد والعوائد، فيما عند الله من الفوائد والعوائد على اقل الاسباب، يعني لو حتى مش موجود من يعني كسبب لحاجة لهذا الشيء الا الهوى، لكنه يرجو ما عند الله ويتعلق به، فلا زال الناس عندئذ بخير. يعني الانسان لو انه في طلباته وفي حوائجه وفي ما يريده، حتى وان لم يملك لهذا الطلب ولهذه الحاجات الا الاسباب الضعيفة، او حتى لو كانت اسبابا قوية، فاذا كان رجاؤه وقلبه متعلق بالله يرجو ما عند الله من الفوائد والعوائد فهو بخير. فهو بايه؟ بخير. فكأن الفأل، كأن الفأل هو الطمع فيما عند الله عز وجل تعلقا باضعف الاسباب، تعلقا بشيء قد لا يتعلق به، مش تعلقا به بانه هو اللي هيحدث، لا، يعني استبشارا به. مثلا يكون رجل يريد الشفاء فيسمع رجل يقول ايه؟ يا عفو، او يا معافي، او يا شافي، فيستبشر بالكلمة يقول والله ان شاء الله باذن الله سأعافى. هو لا يقول سأعافى من باب انه اعتبر هذا اخبارا بغيب زي الطيرة، انه اعتبر ان طيران الطير جهة اليسار اخبارا بغيب او علامة على ما يمكن ان يعتبر من الغيب من في وقوع شر، فقال لا مش هسافر. لا، انما اعتبر ان هذا مما يذكره بالله فاطمأن الى ان الله عز وجل يبشره، بالرغم من ان قولك يا شافي من هذا رجل بعيد ليست الا سببا ايه؟ ضعيفا للتعلق به منك انت كمريض، لكنك اعتبرت ان هذا ايه من باب البشرة، فاطمأننت وقلت باذن الله سيشفيني الله. يبقى هنا حصل ايه؟ الكلمه دي عملت فيك ايه؟ هذه الكلمه استجاشت فيك امر ايماني. بينما الطيره الموقف ده استجاش فيك ايه؟ امر ايه؟ امر شركي. يعني انت لما تقول بس يبقى الطير مش الناحيه دي، يبقى في سوء هيحصل، في سوء هيحصل، ده اسمه ايه؟ علم غيب. طيب انت لما تسمع كلمه يا شافي وتقول بس باذن الله ربنا هيشفيني لان ربنا فضل عظيم، ده في ايه؟ ها؟ ايوه، في توكل على الله عز وجل وانتظار فضله، مفيش في علم غيب. فواضح الفرق. فالاولى شر وطعن في الدين وقله في الايمان، والثانيه خير وزياده في الايمان، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم احبه. واضح؟ فواضح الفرق بين الطير والفأر ولا لا؟ وإنما أحب الفأر صلى الله عليه وسلم لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا أملهم وراجأهم من الله تعالى كان ذلك من الايه؟ من الشر. واضح؟ يبقى لو كانت الكلمة الطيبة دي اللي انت سمعتها زي ما يقعد يقولك ايه، خدوا فالكم من عيالكم مثلا، يعني ان شاء الله تنجح، ان شاء الله ترزق بالولد، ان شاء الله تنفرج مثلا، يعني مثلا انا مش بقول كلام، اقول كلام بتقريب المعنى. يبقى اذا ايه هذه الكلمة دعتك الى ان تقوم المقام المطلوب منك شرعا اللي هي ايه؟ ها؟ توكل على الله ومعرفة ان الفضل منه وحده وانه سيقضي الامر، من باب الثقة فيه سبحانه وتعالى، ومن باب عدم انقطاع الرجاء فيه سبحانه وتعالى. يبقى اذا ده ايه؟ موقف ايماني. بينما لو انت استشعرت السوء واستشعرت ان مفيش امل وقنط، ده موقف ايه؟ اي شيطاني، موقف لا يعني. اذا كن ان شيء يعني كلمة معينة او موقف معين يستفزك لان تقف موقف ايماني يبقى ده يحب. لو اي حاجة تستفزك لان تقف موقف ايماني، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا الحمد في ايه؟ في انهم لما ذكروا بايات الله ولما تليت عليهم الايات وقفوا بسببها موقف ايه؟ ايمان. فعظم الموقف، فعظم يعني عظم دينهم، يعني عظم الاجر. هو ده المطلوب، ان اي شيء يخليك تقف موقف ايماني يبقى ده يحب ولا يكره؟ يكره. واي شيء يخليك تقف موقف فيه من الشرك او الكفر او الفسق او الفجور او ما شابه يبقى ده يحب ولا يكره؟ كلهم بقدره. يقول واما الطيرة فان فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. الطيرة فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، لماذا؟ لانه عندما يرى ما استفزه لتوقع الشر فهو عندئذ وقع في امرين. الاول انه احس ان هذا دليل على شر واقع ولم يحسن الظن بالله بان الله عز وجل قد يعافيه وقد ينجيه وقد يرزقه خيرا. والاصل ان تسأل الله الخير وان تظن ان الله عز وجل معافيك كده. والثاني انه توقع او ظن وقوع امر غيبي، وهذا لا سبيل للبشر لا بتوقعه ولا بظنه ولا بالتيقن منه، مش كده؟ يبقى ده بخلاف الايه؟ الفأر. واما الطيرة فان فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. والتفاؤل ان يكون رجل مريض فيسمع اخر يقول يا سالم، او يكون طالب ضالة فيسمع اخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجب ضلته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفاء؟ قال الكلمة الطيبة. يبقى الفرق بين الطيرة أن الطيرة موقف معين يستفز العبد على أن يقع في نفسه توقع وقوع شر فيقحم كأنه وقع، يعني يقول بس كده أنا هيحصل لي شيء في السفر ده فلا أسافر، ويظن أنه قد منع عن نفسه قدرا، فيبقى توقع السوء من جهة وأقحم عن الأمر ظنا منه أنه هو بذلك حيه هيعافي نفسه من السوء، والأمر أولا وأخيرا إلى الله. بينما الكلمة الطيبة في حال الفاء استفزت العبد إلى أن إيه؟ إلى أن يطمع فيما عند الله عز وجل ويطمئن ويستبشر بأن الله سيأتيه بخير فيما يريده، كان شفاء من مرض، إذا كان ضلة مفقودة، إذا كان حاجة يقضيها الله عز وجل، إذا كان ضر يكشفه الله سبحانه وتعالى، إذا كان بلاء يرفعه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى إذن إيه؟ الموقف الأول موقف جاهلي محض، وموقف فيه سوء ظن بالله عز وجل، وفيه ما هو أهله من الخير ومن كشف الضر ومن الشفاء ورد الضلة على حسب الحاجات التي يمكن أن تكون للعبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاء قال الكلمة الطيبة. قوله قال وما الفاء قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو كلمة طيبة، رواه البخاري في الطب باب الفاء ومسلم في السلام، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفاء لا يعجبه، أن الفاء لإيه يعجبه، فدل على أنه ليس من الطير المنهي عنها. يبقى إذا خد بالك، فاكرين لما قلنا في أول الدرس زمان، الدرس اللي فات يعني، قلت إيه لما قلنا إنه إذا طارت الطير على اليمين تيامنه، ده مش من الفاء، مش مما أحبه النبي، لأن التيامن ده مما كانوا يسرهم، لكنه ليس فاء. ليه؟ لأن التيامن لم يكن لا غير أن تعتمد على الطير، التيامن كان من جنس الطيرة، إن هو استشعار أمر غيبي، يعني مثلا هو يريد أن يسافر فرأى أو وقع من الطير شيء يقول لك بس أسافر هيحصل خير، هيحصل خير ويتوقع حدوث الخير من باب أنه رأى أمرا دله على وقوع الخير الذي هو في الغيب، غير لما يكون من باب الايه الاستبشار والطمع والأمل، فرق كبير. ده من جنس واحد، تشاؤم سواء التيامن أو إن هما كانوا يتشاؤموا أو يتيامنوا، ده من جنس واحد، إن ده توقع وقوع أمر غيبي، توقع وقوع إيه أمر غيبي. الطيرة تكون في الخير مش في الخير والشر، الطيرة تكون فيما يسر أو يسوء، فيما يسر أو يسوء، لكنها من جنس واحد. إزاي؟ فيما يسر أنه كان إذا طارت الطير يمنى أو إذا رأى شيء معين، هو أصلها جاء من الطير ليه؟ لأن احنا قلنا هي أصل التسمية، مثلا رأى واحد معين، رأى شيء معين، رأى طفل معين، رأى مش عارف صورة حاجة معينة وأي شيء، فيقول لك ده إيه؟ ده يوم خير إن شاء الله، مش أصول، لا مش ده في الفاء، يقول مثلا إيه؟ هيحدث خير وهيبقى فيه حاجة هتحصل النهاردة كويسة جدا، من باب علم الغيب مش من باب التفاؤل ومن باب الاستبشار. بينما المتفائل، خد بالك عشان تفهم الفرق، يرى من الشواهد فيقول فيسول أسأل الله الخير بإذن الله سيكون خيرا، إن هذا من يمن الأمر، إن هذا بشرى خير، وهكذا. أما هو الخير سكله إيه أو إنه هيقع أو مش هيقع، هو لا هو أمل، يعني هو طمع فيما عند الله، لكن الآخر جزم فأقدم مسافر أو جزم فامتنع، مش واخد بالك، يعني الأول قال ده هيحصل خير فسافر أو فعل الأمر، والتاني من في الطيارة برضه قال ده هيحدث شر فإيه فأمسك. بينما المتفائل غاية الأمر إنه إيه استبشر وأمل ورجاء، ومعروف إن الاستبشار والأمل والرجاء دي من مقامات الإيه الإيمان، بينما مظنة علم الغيب، مظنة علم الغيب وتعويل وقوع الغيب على علامات دنيوية، ده من مقامات الجهل. لأن ده زي ما قال الرجل في هنا، إن ده من باب طلب العلم من غير مظنة، طلب العلم من غير مظنة. عشان تقول ما دام الطير طار يمين يبقى حاجة هتقع، يبقى جعلت طيران الطير دليل على وقوع الغيب أو دليل على علمك بالغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، يبقى طلبت العلم من غير مظنة. بينما المتفائل لا يقول سيقع أو لا يقع، ولكن يستبشر ويسأل الله من الفضل، بالضبط زي ما إيه كما في الحديث: إذا سمعتم نهيق الحمار فإيه؟ فإنه قد رأى شيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه قد رأى شيطان. وأيضا إذا سمعتم أيوة فإيه؟ فاحمدوا الله، اسأل الله من فضله، اسأل الله من إيه؟ من فضله. ده من باب يعني أنت لما تيجي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش من باب علم الغيب، ولما تقول الحمد لله رب العالمين مش من باب علم الغيب، ولكن ده من باب إن ده حدث موقف معين، هذا الموقف آذن أو أشعر بوجود مكروه كعلامة واقعة، مش علامة غيبية إن هيحصل، لا ده موجود اللي هو إيه؟ الشيطان، فاستعذت بالله. ودكها من باب إن هم رأوا علامة خير اللي هي الملائكة، والملائكة ترفع الأعمال إلى الله، فإذ فطلب منك إنك تحمد وتسأل الله عسى أن يصعدوا بإيه؟ بحمدك وطلبك إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى ده موقف إيمان أهو، إن على أمور معينة تستفزك لفعل إيه؟ موقف إيمان. لكن غير لما يبقى إنك أنت إيه؟ لما تسمع نهيق الحمار، أو مثلا تسمع نباح الكلاب مثلا، أو عويل الكلاب مثلا، فتقول إيه؟ سيموت أحد، أو سيقع شر، أو سيقع مكروه، يبقى أنت جعلت علامة على وقوع إيه؟ غيب. وهذا لا ينبغي، لأن ده لا يستدل به لا على أمر غيبي ولا على أمر واقع حتى، إلا إذا كان هذا الواقع في من عندك فيه منه إيه؟ علم. لا عند أشارة الله يفتح علم. ليه؟ عشان يبقى أنت طلبت العلم من مظني، يبقاش أخذت العلم من غير مظني. فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، ليس من الطيرة المنهي عنها. فهمت الفرق بين تيامنهم بالطير وبين الفأل؟ إن ده مش زي ده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة على مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الإيه؟ في الصلاة. وبعض الناس يزيدون في هذا الحديث لفظة ثلاث ولا أصل لها في الحديث. بعض الناس يقولون حبب إلي من الدنيا ثلاث، لكن دي لا أصل لها، لأنها لا تتفق وإيه؟ ومتن الحديث، لأن النساء والطيب من الدنيا، وقرة العين بالصلاة ليست من الإيه؟ من الدنيا، مش كده؟ بل هي من إيه؟ من أمور طلب الآخرة. كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليهم من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم، ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه صلى الله عليه وسلم، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيخ. يعني بيقول إنه إيه؟ شو كان نقيم؟ يعني حب الفأل ليس فيه من الإقرار بالطيرة لما بينهما من بول بعيد، لأن الفأل نوع من أنواع انسجام النفس مع ما تحب ومع ما فطرت عليه من أنها تحب من يؤملها ومن يطمئنها ومن يرجيها. يعني أنت لما تكون إيه في هلع، فطرة النفس أنك تحب أن يطمئنك أحد، لا تخف، لن يصيبك شيء، غير لما يجي واحد يقولك إيه اهلع خف فإنك هالك. تجد ان ايه الاول انت تحبه وتميل اليه بنفسك، لان فطرة النفس على هذا، كل شيء طيب وكل شيء يعني فيه ما يشعر بالخير ترجوه النفس وتميل اليه، وكل شيء مفزع وقلق وخبيث ومضايق تنفر منه النفس. يعني انت ترى العين اذا رأت بشع طربت، واذا رأت شيئا جميلا اطمأنت. انت ترى الاذن اذا سمعت ضجيجا وصخب أوذيت أو اضطربت، وإذا سمعت صوتا هادئا وصوتا جميلا نعما سرت، وهكذا اللسان إذا ذاق مرا تأذى، وإذا ذاق حلوا طاب به وتلذذ. واضح؟ مش كده ليه؟ الأنف إذا شمت ريحا خبيثا تجدها تتمعر وتزكم أو تتزكم، بينما إذا شمت ريحا طيبا تجدها إيه تنتعش وتتفتح حتى أنها تطلب منه الزيادة. ليه؟ هي دي النفس جوبية كده. وهكذا، فإذا ما أتى النفس ما يهلعها ويخوفها تأنفها، وإذا أتى ما يطمئنها ويرغبها أحبتها. فإن فالطيع الفأل ماله؟ ليه حب ما بيقول يعني ليه وبيكلم على ليه حب، ليه الحب الفأل، ليه حب الفأل ما يعتبرش فيه إقرار بالطيرة؟ لأن ملائم للفطرة، لأن حب الفأل نوع من أنواع حب ما جبلت النفس على حبه من ما يستجلب لها الاطمئنان والخير. لأن الفأل احنا قلنا الفأل ده ايه كلمة طيبة. انت جاي مثلا بتقول لواحد ايه الواد تاه، يقول لك ان شاء الله ربنا هيرد عليك، ثم تقول له ايه طمأنتني، تقول له كده انت طمأنتني والولد ما جاش، لكن انت بت ايه الكلمة الطيبة. لكن مثلا يقول لك ايه انت ليه عملت كده، ده كده الولد مش هيجي تاني خالص، يبقى ايه يقول لك يا اخي ما تعقدنيش، او يعني لا تنفرني او لا تقنطني او طمئني، فيأنف من هذا، يأنف من ايه من كلامك هذا. وهكذا مثلا تقول مرضت او مرضت امرأتي او مرض ولدي او مرض صاحبي او ابي او امي، ان شاء الله سيعافي، ان شاء الله بسيط، ان شاء الله يكون امر هين، ان شاء الله يكون العلاج يسير، فتجد ايه هذا الكلام يسكن نفسك. بينما لو قال لك ده امر خطير ومرض عظيم ودواء غير موجود، فايه نفسك تهيج وتضطرب اكثر. وهكذا، فده شيء فطري، ده شيء فطري، كما قال النبي حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء. ليه؟ لأن الطيب إن الفطرة تحبه، والنساء فطرة الرجل تميل إليه، دي فطرة، مش إن هو أحب شيء لا يحب. فكأن حبب إليه من دنياكم يبقى كأن فطرة النبي صلى الله عليه وسلم سوية، فأحبت ما إيه؟ ما جبلت الفطرة على حب، فكان مما أحبه الإيه؟ الفعل صلى الله عليه وسلم. ففرق بقى، واضح؟ فليس في حب الفأل إقرار بالإيه؟ بالطيرة، بحيث تقول إيه؟ خلاص طالما بيحب الفأل والفأل ده ما هو إيه؟ واحد يقول لك يعني كذا يبقى هيحصل حاجة غيبية، يبقى زي الطيرة، يبقى إيه اللي معدي زي دي بس دي بمقلوب. طبعاً واضح الفرق، وعرفنا إن الفأل يستفز العبد إلى أن يقف موقفاً إيمانياً مطلوباً، بينما الطيرة تستفز العبد إلى أن يقف موقفاً إيه؟ شركياً مذموماً. صح؟ اتفهم؟ انا مش مهمنيش العبارات ولا يهمنيش انك انت تحفظ جمل، انا يهمني تبقى الكلام ده ايه في نفسك عشان تبقى فاهم الفرق، كفرق عقائدي كراجل بتدرس عقيدة، يعني ايه طيارة ويعني ايه فأل، وده ليه مطلوبات ولا ده ليه مطلوب وليه هكذا. واضح؟ وبالجملة يجب على يجب وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي اليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس، الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس الإعجاب لسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم اليه. انت لما بتسمع كده واحد مثلا اسمه ايه كاستر نوس تلاقي الاسم تقيل على ودنك. ايه ده؟ تلاقي حتى مش عارف تنطقه، تبقى يعني انت تأنف سماعه فضلا عن ايه. بينما لما اقول مثلا عبد الله، عبد الرحمن، اقول مثلا محمد، اقول مثلا عمرو، وهكذا، تجد ايه تحبه، جبيت النفس كحاجه غريزيه حتى لو انت مش عارف معنى الاسم ده ايه ولا معنى الاسم ايه، وهكذا. ومحبته وميل نفوس اليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئه والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. تجد واحد لما يقول لك ايه ان شاء الله تنجح، ان شاء الله ربنا ينصرك، ان شاء الله ربنا يحفظك، ان شاء الله تفوز في الامر الفلاني، تجد الكلمه دي ايه تسرك. غير لما واحد تاني يقول لك ايه، يقول لك مثلا يعني لا تؤمن، مش معقول انت تنجح، واخد بالك، او شيء صعب او حاجه مستحيله، فتجد ايه يعني حتى لو جواك هو يعني انت تأنف من هذا غريزيا، بغض النظر عن قبولك او رفضك، بغض النظر عن ان تتضايق منه او لا تتضايق، لكن جواك الكلمة الطيبة تسر النفس. عشان كده جاءت الكلمة الطيبة ايه صدقة، لانها مدعاة بتألف القلوب، مدعاة لتألف الايه القلوب. نعم. كيف؟ لا، ما هو سيحدث خير، دي قلنا دي ما هي من الطيرة، سيحدث خير دي من الطيرة. لكن انت تقول مثلا ان لما ارى اطمئني، اقول مثلا ان ده يعني ايه استبشر خيرا، بشرة خير، او الناس الله ان يرزقنا صحبة الطيبين، الله ان ييسر لنا بالصلاح، وكذا من باب التأمين في رجاء الله. لكن ده هيحدث، لا ما هو ده الطيرة، هيحدث سواء قلت شر او خير، هيحدث بأمر غيبي لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. فاذا قرعت هذه الاسماء، فاذا قرعت هذه الاسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، واذا سمعت اضدادها اوجب لها ضد هذه الحال، تسمع كلمة زي ما شرحت، فاحزنها ذلك واثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا كما تصدت عما تصدت وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك، اللي هو بالنسبة لإيه الفرق بين الإيه الفأل والطيرة. واضح؟ طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله. يقول: وقال الحليمي إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله، تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. برضو ده تفريق بين الفعل وبين الايه، تفريق بين الفعل وبين الطيرة، بأن الطيرة سوء ظن والفعل حسنه ظن. طبعا واضح الكلام ده، لأنه الفعل قلنا انك انت بتؤمل وترجو، فكأنك ترى ان الله عز وجل اهلا لما رجوته، فده حسن ظن، والله عز وجل يستحق ذلك، والإيمان يلزمك بذلك، والطيرة انت تتوقع وقوع الشر وحدوثه، وتظن انك بعدم فعلك لما عزمت عليه وقيت نفسك من ذلك، فذلك سوء ايه ظن بالله عز وجل. واضح. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث فيه ضعف، لأن مداره على عروة بن عامر. نعم لا عروة، هو يقول هو قال عقبة لكنه في الصحيح عروة كما يقول في الشرح. إلى أن الحديث طبعا له شواهد معناه مقبول، أحسنها الفاء لهذا طبعا موافق لحديث البخاري اللي هو إيه أنه أحب الفاء صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، طبعا ده متقرر مش كده. قوله لأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة إلى آخره. قوله عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، لا في نسخ الايه كتاب نفسه والمتن، وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وابو داود وغيرهما وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره الجهني واختلف في صحبته. هو الحديث مش ضعيف عشان هو عقبة بن عامر، لا الحديث في إسناده في ضعف، واضح يعني مش عروة هو اللي ضعيف، مفهوم؟ وهو مكي مختلف في نسب. نعم بالطيرة ربط الفاء بالطيرة هيتضح دلوقتي هنتكلم عليه شوي. اختلف في نسبه، فقال احمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره الجهني واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي او المزي لعلها المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال احسنها الفاء، لقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب الفاء وحديث البخاري ومسلم. وروى الترمذي وصححه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج لحاجته يحب ان يسمع يا نجيح يا راشد، والحديث اسناده صحيح، يعني كان يحب ايه ان يسمع الاسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم لما فيها من بشر او لما فيها من بشارة. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا شوية قلنا ان النفس مجبولة على ان تحب الايه كل شيء طيب حتى الاسماء الايه الحسن. وروى ابو داود عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، كان لا يتطير من شيء خد بالك، وكان اذا بعث حاملا سأله عن اسمه، عاملا هي مش حاملا، وكان اذا بعث عاملا بعض الروايات بعض الكتب تلاقي فيها حاملا، فإذا أعجبه فرح به وإذا كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وليست رؤية الكراهية في وجه النبي التطير، ولكن ده من باب الأنفة كما قلت أن النفس مجبولة على حب كل شيء حسن وعلى الأنفة من كل شيء سيء أو على كل شيء غير حسن، مفهوم ليه؟ يعني دي مش من باب التطير، عشان كده قدم كان لا تطير من شيء. وهذا الحديث اسناده حسن رواه داود ورواه احمد في المسند، وهذا فيه استعمال الفاء، فيه استعمال الفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويستطيب الاسم الايه الحسن، كان يحب الاسم الحسن. قال ابن القيم وبارك بقى اخبر صلى الله عليه وسلم ان الفأل من الطيرة وهو خيرها، طبعا ده على فرض صحة الحديث، قلنا الحديث فيه ايه ضعف. قال ابن القيم اخبر صلى الله عليه وسلم ان الفأل من الطيرة وهو خيرها، وهو خيرها نعم. لا وهو خيرها مش خيرها عشان ان في اصل فجأة ان الفأل خيرها. طيب ماشي ومعطوف، طب ما صح الجملة معطوف وهو بدل. لا مش هو هو بدل. لا هو هو خيرها ترى غبار خبر. لا مش هو بدل. ليه؟ طيب لا ازاي بقى؟ هي الجملة صح كده ان هي خبر ان صح من باب هذا القبيل بس مش من باب العطف. طيب لو انت شلت من الطيرة ان الفعل الفعل هو اصل الجملة ايه؟ وان الفعل خيرها. طيب برضو ليه؟ طب وهو هي شبه جملة خبر ان صح كده ان الفأل من الطيرة وهو خيرها فعطل الطيرة واخبر ان الفأل منها ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والطيرة صلى الله عليه وسلم فعطل الطيرة واخبر ان الفأل منها ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. ليه؟ وبين أن الطيرة من الفأل لأن الطيرة لو أنت نظرت في حقيقة الأمر بالنسبة للطيرة هتجد أن الطيرة إيه؟ قلنا تعويل على أمر يظن على أمر يظن معه حدوث أمر غيبي والفأل تعويل على أمر أيضا يستبشر معه فضل من الله عز وجل يستبشر معه بوقوع أو بحدوث أو يطلب أو يؤمل أو يرجع. فبقى ان ده فيه تعويل على امر وده فيه تعويل على امر وان كان ده التعويل ده يختلف عن هذا التعويل لان هذا التعويل فاسد وهذا التعويل ايه صحيح وهذا التعويل ضار لانه بيوجب للانسان مفسدة في الدنيا والاخرة فبيرد عن مصالح دنيوية وبيوجب عليه اثم عظيم ويفسد ايمانه وهذا نافع فده فيه تعويل وده فيه تعويل فجعلوا منه من باب ان ده يشبه ده شبها مش ان ده من جنس ده ان ده يشبه ده ان ده فيه تعويل وده فيه تعويل يبقى كأن الراجل اللي هو لما شاف الطير فقال خلاص اعوذ بالله ومش همشي والراجل اللي سمع كلمة طيبة فقال بإذن الله يعني سيشفيني الله عز وجل او ربني هذا عول وهذا ايه عول فكأنه شبه ده شبه ده لكن ده حاله يعني اللي هو وقع منه التعويل في امر في توقع حدوث الشر وما شابه يختلف عن ما عول عليه هذا فاستجاش فيه واستفزه على ان ايه على ان ايه يؤمن ويرجو ما عند الله عز وجل فكأن ده يشبه ده شكلا ده عول وده عول على شيء معين لو حدث كلمة سمعها شيء رآه وهكذا وده برضو نفس الحكاية كلمة سمعها شيء رآه لكن ده أول تعويل باطل مردود ضار وده أول تعويل إيه مقبول محبوب نافع بفضل الله نافع بأمر الله سبحانه وتعالى واضح؟ قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه يعني يقول كأنه يريد أن يقول أن الطيرة لا تقع في نفس مؤمن أو في نفس مسلم أن الطيرة لا تقع في نفس مسلم من باب إيه؟ من باب إنها من دأب ومن حال الأهل الجاهلي من دأب وحال أهل الإيه؟ الجاهلي فكأنه يريد أن يقول لو هذا الرجل الذي وقعت الطيرة في قلبه كان كامل الإيمان ما ردته لأنها لا ترد مسلما لا ترد رجلا كمل إيمانه، أو لا ترد رجلا استقام الإيمان في قلبه. هذه معنى الكلام، تعريض بأن الكافر بخلاف، تعريض بأن هذا يقع من الإيه؟ من الكافر فترده الطيرة. واضح؟ قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، كأنه يريد أن يقول أنه من باب بيان الحق ومن باب تعميق ما ينبغي أن يعتقد، أن الطيرة التي يعول عليها فيظن بوقوعها في قلب من تطير أنه سيقع شر، فالطيرة لا تحدث شرا ولا تدفع سوءا. هو ممكن يقولك ايه ده كويس، يعني انا كويس ما روحتش، او ان انا كده ايه مش هروح، لحسن لو روحت يحصل مكروه، يبقى انا كده لما مروحش احسن، فيظن انه سيدفع عن نفسه مكروه. يعني هو افترض وقوع السوء، افترض وقوع السوء، وافترض انه هو ب ب ب ب ب ايوه بعزوفه عن فعل ما عزم عليه انه سايه يرد عن سيسلم من هذا السوء. فده ايه؟ ده باطل. اما الحق ايه؟ الحق بانه لا يأتي بالسيئات الا انت، لا يأتي بالحسنات الا انت، معذرة، لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت، يعني الامر كله بعين من عنده. فالطيرة لا تدفع سوء ولا تأتي، لان المتطير بيظن انه هو هيقع سوء لو سافر، او مثلا لو فعل، او لو اقدم، او لو تزوج، او لو سكن الدار، او الى اخره، وانه عدم فعله هيدفع عنه الايه؟ السوء. فظن ان هو جلب لنفسه حسنة ودفع عن نفسه سوء بايه؟ بالطيرة. فنفى ذلك وابطل ذلك وقال ايه؟ الاصل اللهم انه لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت. يبقى لا بقى دي في مقابل دي، يعني كأنه في مقابل معتقد الطيرة هذا المعتقد. مفهومة ولا مفهومة؟ بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، تطيرا به من عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من